قال كان نعلاه لهما قبالان، والقبال هو الزمام، والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصابع إصبعي الرجل. السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل. الآن مثلا بين إبهام القدم والتي تليها في هذا الشسع قطعة الجلد اللي تدخل بينهما، طيب مربوطة بإيش حتى تثبت؟ فيقول كان نعلاه لهما قبالان، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي القدم. فإذا لهما من الجهتين، والشسع هو أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. فهذا السير الذي الشسع الذي يكون بين الأصبعين جهة منه وين؟ في قاع النعل، يعني داخل في قاع النعل، والجهة الثانية مربوطة من هنا ومربوطة من هنا، له قبالة. طيب هذا وصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاري قال الجزري كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران، يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها، ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه وهو الشراك. ثم قال باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. حدثنا قتيبة عن مالك، وحدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. يلتقي الإسنادان أين؟ في مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. لماذا لا يمشي في النعل الواحدة؟ قالوا عدة أسباب. بعضهم قال لأن المشي في نعل واحدة ما في عدل بين الرجلين. بعضهم قال لأنه يؤدي إلى التعثر والخبط في المشي، واحد يمشي كذا بطريقة إيش غير متوازنة. بعضهم قال لأن ذلك من قلة المروءة، يعني منظر، يعني واحد لو شاف واحد ماشي رجل فيها نعل ورجل ما فيها نعل يقول إيش هذا السخيف كذا، يعني إيش السخافة هذه. هذا يعني ينافي المروءة. إيش المروءة؟ طبعا المروءة فيها إكمال الأدب وصيانة النفس، صيانة النفس. فالمروءة فيها الحرص على أن يكون يعني التصرف تصرف عقلاء، ما يخرم المروءة، ما في اعتداء على صيانة النفس، ما في جرح لما يكمل النفس، وما في مطعن، يعني إنه الإنسان يتباعد عن الطعون. أشياء التي تخرم المروءة مو لازم تكون حرام، تخرم المروءة الأشياء التي تخرم المروءة ممكن تكون حرام، ممكن تكون مكروهة، ما هو لازم تكون حرام. الحين أنت لو شفت واحد صغير يلحس آيس كريم وهو ماسك في الشارع مثلا، ما فيها شيء، ما تقول الله هذا الولد الصغير خرم المروءة، لأن هذا ما. لكن لو رأيت شيخا كبيرا ماسك آيس كريم يلحس آيس كريم في الشارع وهو ماشي، طيب إيش هل سوى حرام؟ ما سوى حرام، بس من خوارم المروءة، يعني ما هي من كمال العقل، ما هي من صيانة النفس. ما هي مما يتقبله الناس من مثل هذا. المشكلة الآن إن الحماقات التي تنشر غربا وشرقا تأكل المروءة أكلا، فيصير السخف شيء طبيعي، والمظاهر الغريبة العجيبة المستنكرة القبيحة خلاص يفعلها الكبار 40 و50 و60 سنة عادي، مع أنه شيء سخيف يعني يخرم المروءة. فالمروءة شيء فيه صيانة النفس وتكميل الأدب وأن يكون مظهر الإنسان حسنا. طيب، ولذلك العلماء تكلموا حتى في قضية الأكل في المطاعم وأمام الناس لكن طبعا أحيانا يكون ما يكون في عهد سابق من زمان خارم للمروءة ممكن يكون الآن صار ما هو خارم للمروءة. طيب، الآن الناس غيرت طباع عندهم كثيرة، وعادات تغيرت، وحياة طريقة الحياة تغيرت الآن، وبعض الساسة في الغرب يعني من أجل الانتخابات ممكن يسوي أشياء تخرم أبو المروءة، ما هو المروءة يعني، ولكن خلاص تنشر على أن هذه من يعني أن كان أشياء طيبة يعني. فجعلت الناس الآن يعني ما في حشمة يعني. لو كان واحد كبير في السن له منزلة مفروض ما يسوي حركات هذه تخرب المروءة. الحين لو جاء واحد مثلا يعني من كبار مثلا شيخ قبيلة أو شيخ علم أو واحد من دكتور استشاري مثلا وشاف علبة بيبسي في الشارع وقاعد يشوتها كذا طخ من مكان لمكان، يشوت علبة بيبسي في الشارع ويلاحقها من مكان لمكان، هو ما هو حرام صح؟ ما هو حرام، لكن ما هو من المروءة، ليس من المروءة. فالمشكلة أن بعض ما يستسخف في عالم المروءة صار شيء طبيعي عند بعض الناس من كثرة ما ينشر في القنوات الفضائية، ومما خرم المروءة طبعا بالأشياء المحرمة ظهور بعض يعني هذه الشخصيات مع في مقابلات مع ناس سخيفين أو سخيفات من المذيعين والمذيعات، فانخرمت المروءة في جوانب كثيرة يعني بأمور حرام وأمور مكروهة وأمور خلاف الأولى وخلاف العقل وخلاف الأدب. المروءة هذه مهمة يعني ينبغي الحديث عنها لأن فيها تدل على كمال العقل، تدل على كمال العقل. الحين ممكن واحد مثلا يعني صغير ماسك فصص البزر ويفصص وطيب. لو رأيت واحد مثلا من كبار الشخصيات قاعد يأكل فصص في الشارع، يأكل فصص يدخل الفصص يأكل الفصص، إيش يعتبر من خوارم المروءة؟ على أي حال مشي بالنعل الواحدة، واحد يعني رجل فيها نعل ورجل ما فيها، قالوا هذا من خوارم المروءة. طيب، ومن الأسباب المهمة في قضية عدم المشي في النعل الواحدة ولعله هو الراجح، غير قضية يعني بالإضافة إلى قضية السماجة في الشكل وخرم المروءة وقبح المنظر في العين وعدم العدل بين الجوارح وخشية التعثر والاختلال في المشي، نعم بالإضافة إلى هذه كلها أن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليل عدم المشي في النعل الواحدة بأن الشيطان يمشي بنعل واحدة، فيكون النهي عن المشي بالنعل الواحدة من باب المخالفة للشيطان. هذا العلماء قاسوا عليه أشياء أخرى، مثل واحد مثلا يخرج كم دون الأخرى، تلقى ماشي دخل كم في يد في كم وخلي الكم الثاني يعني يروح ويجي مع الهواء. تفرض كذا واحد مثلا حاط لابس فنيلة ولا قميص ولا اللي هو، وحاط مدخل يد في كم والثانية ما في، يدل ذلك على السخف والسماجة وقلة العقل. طيب، حديث النهي عن مشي النعل الواحدة قد جاء عند مسلم أيضا. بعضهم علق قال يعني الحاق الكم هذا بعيد إلا أن أخذ من باب الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة. الشهرة يعني في ناس يريد أن يخرج بمظهر، يظهر بمظهر سخيف فقط لأجل الاشتهار، أن يقال شوف شوف هذا كيف، والناس يقولوا شوف هذا كيف شوف هذا كيف، يشار إليه حتى لو يشار إليه يعني الناس يضحكوا من يعني يضحكوا يسخروا من معرفة، هو يعجبه هذا يعتبر إنجاز، إذا نجح في لفت الأنظار يعتبر إنجاز. طيب، يقول السؤال هل يجوز للرجال الاعتكاف في المسجد في ليالي العشر من ذي الحجة كما يعتكفون في رمضان؟ طبعا الاعتكاف عبادة حتى في غير رمضان، لكن اشترط معه عدد من أهل العلم الصيام أن يكون صائما، فلو صام واعتكف جيد، ما في مانع. هل يجوز للنساء الاعتكاف من الظهر العشاء يذكرون الله ويتذكر رسول؟ لا بأس، وإن كانت بيوتهن خيرا لهن. ما هي الأعمال التي يعملها المسلم في العشر من الحجة؟ كل الأعمال الصالحة الممكنة، يعني قيام، صيام، ذكر، دعاء، تلاوة قرآن، حج، عمرة، اعتكاف، بر والدين، صلة رحم، إحسان الجيران، طلب العلم، تعليم الناس، الشفاعة بالجاه، الإعانة، إغاثة الملهوف، مساعدة المحتاجين، الصدقة، الإنفاق في سبيل الله، تذكير المسجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. العمل الصالح يشمل كل ما شرعه الله وكل البر وكل أعمال الخير، كل أعمال الخير. ما هي الأعمال التي يعملها المسلم في عشر الحجة ذكرنا؟ ثم مسألة طبعا الأضحية من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال إيش؟ الأضحية. ويمتنع عن الشعر والأظفار، هذا من الأعمال. طيب، إذا تيمم فاقد الماء وصلى وأثناء الصلاة علم بوجود الماء، فهل يكمل الصلاة أم يقطعها ويتوضأ؟ إذا تيمم فاقد الماء وصلى وأثناء الصلاة علم بوجود الماء، إذا وصل الماء خلص بطل التيمم فبطلت الصلاة. طبعا في كلام العلماء إيش المسألة هذه في أخير الخلاف، لكن واحد يصلي ما كان في ماء بحثوا ما وجدوا، فكبروا للصلاة، يمموا كبروا. واحد منهم راح أبعد وبحث وجد ماء وجاب الماء، فلما وصل فإذا أصحابه يصلون، قال جبت الماء وضعه أمامهم وهم يصلون. طيب، فالعلماء لهم في ذلك أقوال. قبل بدء الصلاة لا شك أنه لا يجوز أن يعني يصلي بدون وضوء لأنه قد حضر. بعد الصلاة طيب، قال بعضهم إذا خرج الوقت ما في إعادة، وأما إذا كان الوقت ما زال موجود يعيد. وبعضهم قال لا، ليش يعيد؟ خلاص هو لما صلى كانت صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيحة، كان ما في يمم مصلى، صح صلاته ولا لا؟ خلاص إذا برئت ذمته، ليش تخلوه يعيد؟ ليش تخلوه يعيد؟ برئت ذمته. واحد صلى بشكل صحيح كما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كان في ماء، صلى يمم مصلى خلاص. فلو كان الوقت ما زال موجود، لو كان الوقت ما زال يعني لم يخرج وقت الصلاة، ما دام برئت ذمته ليش تخليه يعيد؟ خلاص لا إعادة. فالمسألة فيها خلاف، لكن يعني أنه الراجح لا إعادة. طيب أثناء الصلاة وهو يصلي جاب الماء وضعوه أمامه، إذا حضر الماء بطل التيمم. طيب، فأثناء الصلاة خلاص ممكن يقطع الصلاة الآن، يعني انقطع الصلاة بطلت لحضور الماء، فيصلي فيتوضأ ويصلي خلاص. إيه؟ قلنا الجواب. طيب، هل يجوز التيمم بالغبار المتراكم من الهواء على الأثاث؟ إذا ما وجد إلا هو نعم، واحد ما وجد ما يتيمم عليه إلا الغبار على الأثاث فلا بأس. أعاني من وسوسة من أدنى الأشياء والقلق، ولا أستطيع مقاومتها وتسبب لي أرقا لا يوصف، وجاءتني آلام بالرأس. مع العلم أن الطبيب قال إن مجرد نوبة برد فقط. طيب، يعني إذا كان الطبيب الخبير قال نوبة برد، أنتم تريدون جعلها يعني أكثر من ذلك لماذا؟ ثم لو كانت أكثر من ذلك ماذا يفعل الإنسان غير يعني العلاج بالمشروع والمباح والبحث عن الأسباب الشرعية والاستسلام لقضاء الله وقدره؟ خلاص إيش هنسوي؟ ماذا سيفعل؟ ابتلي، واحد ابتلي. والوسوسة مرض خطير، وممكن يعني لا شك أنه يعني العقل يأبى الوقوع في الوسوسة. العقل لو كان الواحد عقله تام ما يضيع وقته ويعيد في الركعات ويعيد في تكبيرات الإحرام ويعيد في الوضوء ويعيد ويس يعيد وسوس يعيد في هذه يعيد. طبعا مشكلة الوسوسة تنتقل أيضا للمعاملة مع الناس، يمكن هذا يبغى يقتلني، يمكن هذا الآن يبغى يطلع سكين ويذبح، يمكن هذا الثاني يمكن زوجتي هذه، يمكن هذه قد تخونني، هذه قد بريئة مسكينة ما فيها ما مغافلات المؤمنات محصنة ما في أي تهمة ولا في قرينة يشك، ويمكن هذا يبغى يسرقني، ويمكن هذا يشك في كل الناس، هذا مصيبة. وذاك من حوله يتأذون منه جدا، لا تلمسه كذا، لا تلمس شيء. انت يمكن الان في يد، انت يدك مبلولة بايش؟ يا من الحلال، خاص سبحان الله، خاص الاصل الاشياء الطهارة، مبلولة بماء عرق خلاص، يقول لا يمكن نجاسة. بعدين انت ايش مسكت؟ مسكت المنشفة، والمنشفة كانت فوق الكنب، والكنب أنا جلست عليه، إذا تقرأ عندهم مشكلة فظيعة في انتقال الأشياء، كأنها أشعة، إشعاع انتقال كذا غريب. يعني هذا زيادة مبلولة مسك المنشفة ورمى المنشفة فوق الكنب، وأنا جيت جلست على الكنب، إذا انتقلت النجاسة إذا أنا صلاتي باطلة. يعني شوف الترتيبات المدهشة يعني في ال... وهكذا تتسلسل عندهم. الولد دخل، الولد دخل المطبخ، طلع من المطبخ ورجله على كذا، والحذاء، والحذاء جاء فوق الحذاء تبعي، وإذا الحذاء إذ فأنا إذا طيب الشريعة لا تعذب الناس بهذه الطريقة، هذا اسمه تعذيب. طيب تقول هذه الأخت السائلة من قبرص: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسرنا أن تكون معنا من الأخوات والإخوة من مختلف البلدان، وهذا من فضل الله أن وجد في هذا الزمن ما ينقل الدروس ويسبب التواصل بالحقيقة، التواصل بين المؤمنين والمسلمين. ما حكم خلق الفواكه وعصيرها؟ لأنني قرأت أن خلق أكثر من فاكهتين ما من عصورتين منهي عنه. لا حرج في خلق العصير، مثلا عصير برتقال وليمون، مثلا عصير شمام ورمان، مثلا عصير جوافة وحليب، ما في مشكلة، لا بأس. متى المشكلة تخرج تظهر؟ لما يصير فيه تخمر، أشياء تمزج وتخلط وتترك فتتخمر فيكون شرابها أو شربها مسكرا، هنا هنا المحرم. فالانتباه، ترك السوائل في الأوعية، ممكن يجعل معه شيء حتى يتخمر. الحين لو أخذت أنت مثلا تمر طيب وألقيته في ماء وجعلته في الشمس، وأخذت عنب وألقيته في ماء، لا يعني في خلط معين يؤدي إلى تخمر، والتخمر هذا يؤدي إلى يعني إذا شربه الإنسان يسكر، يذهب بالعقل، يغير العقل، يغيب العقل، يغيب، يستر، يغطي العقل. أما يعني مجرد خلط عصيرين مع بعض بدون تخمر وبدون ما وضع في الشمس ولا جاءه ولا ترك المدة الطويلة، ما هذا ما في، لا بأس به. ما حكم الدخول إلى غرف أهل البدع والاستماع إليهم للرد على افتراءاتهم عن الصحابة؟ إذا كان الذي يدخل ويستمع من طلبة العلم والدعاة ويعرف كيف يرد وعنده خبرة ومارس وشارك وقرأ وعنده حصانة فلا بأس. أما يدخل بعض الناس حب استطلاع، يقول خلنا ندخل نشوف كيف، طيب يمكن تدخل في نفسه شبهة وما يستطيع يخرجها، مصيبة. تدخل في نفسه شبهة مثلا بعضهم الآن، مثلا بعض الناس من أهل السنة فتنوا بال إيش يسموها هذه الأصوات اللي هذه القصائد اللي لحنها هؤلاء المبتدعة في عاشورة وغيرها، مثل موالات وأشياء كذا، الله ما أدري إيش، لا أعرف، ما هي أناشيد، لا يعني تشبه الأناشيد لكن هي عندهم عن مقتل الحسين وعن غير أصوات، أشعار تلحن وأشياء وأشياء حزينة وأشياء في بعض أهل الناس فتنوا بها، قال والله هذه أصوات جميلة وهذه معاني وأشياء تدخل النفس، خلاص. لأن أهل البدعة هؤلاء يقولون في القنوات وفي الغرف وفي الأشياء، فلذلك ما يعني ليش نهى السلف عن السماع لأهل البدع حتى ما ترسخ أو يدخل أي شبهة وأي إعجاب وأي افتتان في هؤلاء؟ لكن الدعاة وطلبة العلم الذين عندهم المقاومة والقدرة على المواجهة، أي واحد عنده قدرة على المواجهة يرد، يستطيع يرد، ما لم يضيع وقته في شيء يعني أقل أهمية. ما حكم ميش المرأة مع العلم أنه سحب للون وليس مادة عاجلة؟ إذا ما كان يسبب ضرر فهو من ضمن الأصباغ، يعني فما تصبغ شعرها بالحنة مثلا، تصبغ الشعر. هنا يقولون أنه هو يسحب اللون يسويه أبيض بعدين يصبغ بلون آخر، عليه حال هذا إذا ما كان ضرر، إذا ما يسبب ضررا وهو من التزين لا بأس به. ما حكم سماع الأناشيد التي فيها دف للرجال؟ لا، هذه للرجال لا، الدف للنساء وفي الأعراس والأعياد. أما تعميمه للرجال وأي وقت وأشرطة وتسمع صباح مساء فلا. هل تجوز الأضحية عن الوالد المتوفى؟ الجواب نعم، الوالد المتوفى يشرك في الأضحية، هذه السنة أنك أنت تشرك في أضحيتك. لما تذبح أضحيتك تقول اللهم عني وعن آل بيتي، يدخل فيهم أهل بيتك من الأحياء والأموات. ما هو المقصود بالطلاق البدعي والسني؟ الطلاق السني أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها بعد أن تبين حملها، إذا طبعا دعت الحاجة إلى الطلاق، وهو ما هو الطلاق يعني لعبة وتسلية، طلاق خطير. فإذا ترجح لديه الطلاق وأن المصلحة الشرعية تقتضي الطلاق، فهنا في هذه الحالة يطلق طلقة واحدة، ما هو ثلاث، واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو بعد أن تبين حملها. أما الطلاق البدعي صوره كثيرة، يطلق ثلاث دفعة واحدة، يطلق في طهر جامعها فيه، لأنه ما ندري هي حامل ولا لا، هو الآن جامعها في هذا الطهر، طيب هي حامل ما ندري، غير حامل ما ندري، هذا طلاق بدعي. طيب هل المرأة لها حالتان، إما أنها حائض أو طاهر؟ إذا كانت حائض ما يستطيع جمعها أصلا، ومن البدعة أن يطلقها وهي حائض، لازم يطلقها وهي طاهر ما هي حائض. ومن الحكمة في ذلك أن النفس إذا طهرت الزوجة تعلقت نفس الزوج بها، فلما يجب يطلق وهو حائض يقول له لا انتظر ما تطلق الآن، وأصلا لأن حائض الآن هي بعيدة عنه يعني لا يطأها، لما تطهر يقول له الآن شوف الآن تبغى تطلق طلق. أما أن تطهر فيجامعها وبعد ما يجامعها خلاص يعني قضى حاجته وشهوته بعدين يجي يقول الآن أطلق، نقول لا الآن انتظر حتى تحيض ثم تطهر بعد ذلك طلق، حتى يقع الطلاق في طهر وليس في حيض. طيب هل الرافضة علماؤهم أو عامتهم يحكم عليهم بالبدعة أو الكفر؟ طبعا الأصل أنك أنت ما تحكم على واحد بالكفر إلا إذا رأيت كفرا بواحا أو علمت كفرا صريحا، علمت أنه يقول يعتقد كفرا صريحا. بالنسبة للمذهب أنت لا تشك أن دين الإمامية الاثني عشرية كفر مخرج عن الملة، لأنه يحتوي على ادعاء العصمة لغير النبي عليه الصلاة والسلام. الأئمة الاثنى عشر أنهم معصومين، يعني ما يقولون باطل، يعني كلامهم مثل الوحي، يعني كلامهم تشريع، يعني كلام علي والحسين والحسين وأبو جعفر وفلان وفلان، لأن هذول كلامهم تشريع زي ما ينصوص الكتاب والسنة. وهذه من أعظم المشرفات، إنك تعتقد إنه في ناس غير النبي عليه الصلاة والسلام كلامهم تشريع مثل الوحي، لأنهم معصومين لا يخطئون ويعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون وما سيكون. بعض الناس ما عرف أصلا، ما عرف خطورة هذه البدعة، نفكر يعني بس هي قضية إنه يعني قضية علي إنه أفضل من الخليفة، إنه الخلافة لعلي والخلاف وإن قضية سياسية خلافة لعلي. هذه خير رح أنت الآن لو تتأمل بس العصمة، لما تقول هذول 12 معصومين لا يخطئون وكلامهم تشريع ومثل الكتاب والسنة وحجة وملزم، ملزم لازم تتبع، هذه لوحدها كفر عظيم. هذه من اعتقد ان احدا سوى الله ورسوله يجي منه شريعة ملزمة خلاص يكفر، هذه لوحدها كذا لوحدها. طيب وبعدين خذ سب الشيخين أبي بكر وعمر ورمي عائشة بالزنا وما برأ الله منه وقضية القول بأن القرآن ما هو كامل لأن حذف منه آيات اللي فيها حق آل البيت في الولاية، والصحابة خونة لأنهم ما بايعوا عليا وما ما ما كفروا إلا أربعة، وأنهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام جميعا إلا أربعة، وأنه خلاص بعدين خلاص امش على هذا الباطل وهذا الانحلال العقدي إلى أشياء رهيبة مصايب عظيمة، غير طبعا الاستغاثة بالقبور وسؤال المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا الله والاستشفاع بهم وبالأموات والطبر، وشوف كيف ماذا يفعلون عند الأضرحة وعند القبور، وأن الحج إلى مثلا هذا المقامات والمشاهد عظيمة وشد الرحال إليها والطلب من المقبورين و بعد ذلك أشياء انحرافات بالأكوام. هذا يعني اللي يمسح تيس والممسوح تيس كله. هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير في الحج؟ لا رمي قبل الزوال عند جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى زالت الشمس ثم رمى، فلا رمي قبل الزوال. تقدمت لامرأة وحصلت الموافقة بفضل الله من الطرفين، ولكن والد المخطوبة طلب مهرا مرتفعا، ولكن المخطوبة وعدت الخاطب إن تم الزواج فتعطيه نصف المهر لأنها بلغت من عمر 30 ولم تتزوج وتريد الزواج، فهل يجوز؟ أي يعني إذا هي فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إذا هي تنازلت خاف تنازل لا بأس. طيب هذا السائل يقول أنا شخص شيعي الديانة، وسبق أني أجريت حوارات كثيرة مع أهل حوارات مع كثير من أهل السنة بخصوص مواضيع الخلافية كعدالة الصحابة، وعندي إشكال معين وهو هل بغض عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في القرآن من نظركم كفر وفسق؟ لأن هذا الأمر يؤرقني جدا. طيب يعني أول شيء السؤال إيجابي لأنه سأل، كونه مهتم أن يعرف كيف ننظر نحن إلى الأمور، الآن ماذا فعل المنافقون مع عائشة؟ رموها بالزنا، قالوا إنها زنت مع صفوان وكان بينهما كذا وكذا، تكلموا في عرض البيت النبوي. طبعا هذا سماه الله إيذاء، يؤذون النبي يؤذون المؤمنين، لأن شلون يعني راح يكون وضع لما يكون نبي وتحته زانية، يعني نبي وزوجته زانية، كيف راح يكون وضع هذا النبي؟ وإذا اكتشف هذا النبي واكتشف المؤمنون الذين يقتدون بالنبي وهو قائدهم أن قائدهم وإمامهم ونبيهم وقدوتهم عندهم رأى زانية، إيش راح يكون الوضع؟ الآن نزل القرآن بطهارة عائشة رضي الله عنها وبراءة عائشة رضي الله عنها، وسماه الله إفكا، وإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والله سبحانه وتعالى شدد على الذين يتكلمون ويقعون في أعراض يؤذون المؤمنين والمؤمنات، ونزلت آية القذف وحد القذف، ولم يأتوا بأربعة شهداء أولئك عند الله هم الكاذبون، لا تقبل لهم شهادة أبدا، وثمانين جلدة في ظهر القاذف نزلت في شأن عائشة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام جلد الذين وقعوا في عائشة، جلدهم حد القذف، جلدهم. طيب، و يأتي بعد بيان الله لبراءة عائشة وأنه إفك، ويأتي حد القذف الذين قذفوها، ويجلد هؤلاء، ويقول الله طيبات الطيب الطيبون للطيبات، الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام طيب، فلازم فإن الله سبحانه وتعالى يسر له من الطيبات الخيرات السيبات والأبكار الكريمات العفيفات، أزواجه عليه الصلاة والسلام كلهن، أم سلمة وعائشة وحفصة وصفية وسودة وزينب وفلانة، كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام طاهرات عفيفات، وهذا اللائق بالنبي، يعني ما يليق بالنبي، حتى مشوف حتى امرأة نوح امرأة لوط ما كانت الخيانة خيانة زوجية، كما قال ابن عباس رضي الله عنه من أول آل البيت، ابن عباس ما خانت زوجة نبي زوجها قط، يعني في الفراش، لكن زوجة نوح وزوجة لوط الخيانة وين؟ أن زوجة نوح تدل قومها على المؤمنين سرا من أتباع نوح عليه السلام فيأخذون ليفتنون، وزوجة لوط دلت قومها على الضيوف الذكور ليأتوا لفعل فاحشة بهم، بس ما خانت زوجة نبي زوجها أبدا، الله كرم أنبياءه أن يكونوا مع خائنة. بعد كل هذا الكلام وأن عائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام واستمرت معه إلى الموت، لو هي خائنة يخليها لحظة؟ يا ابن أي واحد من الناس، من عامة الناس اللي فيه عقل وفي غيره، لو اكتشف ان زوجته تخونه يخليها؟ ولا يعني يرميها رمي الخرقه الباليه يخلص منها فورا، يتخلص منها؟ كيف هذه ممكن تجيب له عيال حرام، ناس تدخل عليه ما ليس من ابنائه، اذا كانت خائنه تجيب له اولاد ما هو من صلبه ويرثون منه ويكشفون على أولاده الذكور الآخرين من زوجات أخريات. فعائشة بقيت باقيات إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه على صدر عائشة، وفي حجرة عائشة مات. وقال لهم إن أحب النساء إليه عائشة وأحب الرجال إليه أبوها. بغض النظر عن مكانة عائشة الآن رضي الله عنها، لكن نحن الآن نبغى قضية الزنا، هذه الاتهام بالفاحشة اللي صارت في عائشة رضي الله عنها. الله بين براءة عائشة وأنه إفك. فبعد ما نزلت سورة النور، وبعد ما نزلت البراءة، وبعد ما تبين الأمر، وبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام وعاد إلى عائشة الاعتبار ورجع إلى معاملته لها، لأنها لما صار الكلام كان يعاملها معاملة تختلف قليلا عن العادة، حتى لو كانت أذنبت تعترف. فلما نزلت البراءة وانفكت الأزمة وكانت عائشة تبكي بكاء الليل والنهار حتى انقطع الدمع، ونزلت البراءة وقالت أمها لها قومي إليه، قالت لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. يعني بعد كل هذا يجي ناس يقولون عائشة زانية. إيش معنى؟ يعني يكذبون الله. الله يقول بريئة، هم يقولون لا زانية. الله يقول طاهرة، يقول لا زانية. الله يقول انها طيبة، طيبات للطيب، يقول لا زانية. ايش معنى هذا الكلام؟ ما له الا معنى هذا يكذب الله. الله يقول كذا، يقول لا، يعاند، يقول لا لا مو كذا، كذا بالعكس. خلاص ايش سوي وكيكذب الله؟ يعني ومن أصدق من الله قيلا؟ وإذا كذب القرآن وكذب الله، إيش يعني؟ إيش باقي؟ إيش باقي من الإيمان أصلا؟ إيش باقي؟ وإذا قال أنا لا، هذه آياتنا، هذه صح، وهذه آيات لا أنا هذه كيف لا هذه أنا؟ تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني مصيبة أصلا، قضية مصيبة. بعدين لما تقول عائشة لا، يقول هل بغض عائشة يعتبر في القرآن من نظركم كفر وفسق؟ طيب هو إذا أبغض عائشة، كم حديث روت عائشة؟ سؤال، كم حديث روت عائشة؟ آلاف الأحاديث. يعني تدور لك ممكن 2000-3000 حديث، 3000، أكثر من 3000 حديث روى عائشة، وبعضها كان فيها أحكام تعلق بالطهارة والأحكام والصلاة وقيام الليل، مواضيع كثيرة جدا بفعل البيت النبوي. إنها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، نقلن علوما وأحكام ما نقلها غيرهن، لأنهن كنا من داخل البيت النبوي، أم سلمة وعائشة وحفصة. لما تقول أنا أبغض عائشة، هتأخذ منها حديث واحد؟ سؤال، هتأخذ منها حديث واحد؟ ولا كل حديث روته عائشة سترمي به عرض الجدار، تضرب به عرض الحائط؟ خلاص، مو أنت تبغضها؟ ما تأخذ منها ولا حديث. إيش يصير مصير الأحاديث هذه؟ طب والأحكام اللي في الأحاديث؟ خلاص، راحت، اكس، شطبتها، خلاص. فالقضية خطيرة، وهي مسألة، هي مشكلة. يعني أصلا في طريقة تلقي العلم، إيش مصادرك؟ إيش مصادري؟ إيش مصادر هذا؟ إيش المصادر؟ إذا قلت إحنا نؤمن بهذا القرآن، شفت القرآن هذا اللي أمامكم، نؤمن به كله وما نكذب به ولا ولا ولا ولا، طيب طبق عملي، وريني الإيمان. طيب يقول الأخ: لم أفهم قول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأما قوله تعالى: وأشهدوا لو يعذب منكم فوارد عقب قوله فأمسكوهن بمعروف الآية، وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق، والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب. سؤالي: الآية جمعت الحالتين الإمساك أو التسريح، لماذا الشهادة ليست ركنا في الطلاق من واقع الآية؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لقد وقع الطلاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع أيضا الإرجاع، إرجاع بعد الطلاق، فلم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام بإيقاع الطلاق أن يكون على ذلك شاهدين، فدل ذلك على أن الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب. وقد قال بعض العلماء بوجوب الإشهاد أخذا من الآية وأشهدوا، قالوا هذا أمر يفيد الوجوب، لكن ما الذي صرفه إلى الاستحباب؟ الوقائع، في وقائع حدثت بالطلاق بدون إشهاد، دل ذلك على أنه ليس بواجب، لو كان واجبا لا أمرهم به وألزمهم، بين لهم خطأهم وأن عليهم أن يتوبوا من عدم هذا الفعل وهكذا، لكن لم يحصل، إذن يدل على أن الإشهاد مستحب من وجهة نظر الجمهور. يقول السائل: حكم من يزرع شعر مكان الصلع إذا كان شعر طبيعي يجوز ينبت، وأما إذا كان شعرا صناعيا لا ينمو ولا ينبت، فهذا من وصل الشعر الذي جاءت النصوص بمنعه وتحريمه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.